قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جايب على الفرع السادس بس الصوت كده ماشي ولا؟ يعني انتوا سامعين كده يا مشايخ الكود؟ طيب ماشي خلاص. اتفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: الفرع السادس وأخر هو والذي بعده لأنهما من الزيادات. يعني زيادات الحافظ العراقي على ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته، أنه هو ألف الألفية وزدتها علما تراه موضعا، فهو بيجيب المعلومات اللي عند ابن الصلاح وإذا كان له زيادة يضيفها على ما هو موجود في نفس كتاب ابن الصلاح. تفضل يا مولانا. لأنهما من الزيادات ما أتى عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا عليه، لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه بحيث لا يقال رأيا، أي من قبل الرأي، حكمه الرفع تحسينا للظن بالصحابي على ما قال الإمام الفخر الرازي في المحصول، نحو من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولم ينفرد طبعا الحديث مخرج عندكم في الطبعات اللي هي موجودة مخرج، بس هو الحكم عليه يعني حكم منقول وليس حكما محررا، لذلك ما حدش يبني على هذا الحكم نتيجة. فإذا أردت أن تحكم إن هذا الإسناد الذي وردت به الرواية الموقوفة درجة كذا، عليك بأن ترجع أنت إلى إسناد هذه الرواية ثم تدرسها، لأن الأحكام التي تنقل عن الإمام الهيثمي رحمه الله من مجمع الزوائد هي أحكام ليست محررة ولا مستوفاة. فهو مثلا عنده كل من ذكر في ثقات ابن حبان فهو ثقة، وبالتالي كثيرا ما يقول رواته ثقات، انت لما تيجي تشيك عليهم تلاقي ان ما فيش توثيق في الرواة دول، واحد او اثنين واحيانا ثلاثة الا ذكر ابن حبان لهم في الثقات، وذكر ابن حبان للراوي في الثقات كما تعلمون لا يفيد هذا، لا عند ابن حبان نفسه ولا عند العلماء من بعده. وان كان كتب التخريج اذا رجعت اليها يقولوا ان فلان ده وثقه ابن حبان، وناس علماء يعني زي الامام ابن الملقن في البدر المنير وغيره يقولوا وثقه ابن حبان، واحيانا الذهبي نفسه يقول وثقه ابن حبان. فاذا رجعت ما تلاقيش الا ذكر ابن حبان فقط، ومعروف ان الذكر ليس يعني مقتضي للتوثيق اللي انت بناء عليه تصحح او تضعف او كده. فلذلك الاحكام اللي هي هنا اذا كان طبيعتكم انتم، وايضا فضيله الدكتور ساعة ما عمل الرسالة دي ما كانش متاح، حتى الثقات نفسها ما كانش نسخة كانش لسه الأجزاء كملت، يعني كان لسه كتاب الثقات نفسه ما كملش طباعة، فكان بيبقى العمدة هو ما يذكره الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. فلذلك ما تبنيش انت على هذا لأنه غير مناسب. أيضا الطبعة اللي هي معايا دي مكتوب فيها على الحديث ده أخرجه الحاكم، وبعدين يقول أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب. ومعروف لحضراتكم أن كتاب المنذري في الترغيب والترهيب ليس فيه أسانيد، ولذلك لا يقال في تخريج الحديث منه أخرجه ولا رواه ولا خرجه، ولكن يقال ذكره أو أورده، هذا هو الاصطلاح. وما يوجد في أي كتب خلاف هذا فهو خلاف الاصطلاح، لأنه كتير، سواء يقول أورده البخاري في صحيحه، فدام ليست عبارة اصطلاحية، وهي دي اللي خلت الشيخ البياقي كتب الرسالة التي أرسل بها إلى الجويني إمام الحرمين وهو شيخه، إن لا بد أن يعبر في التخريج عن الرواية المخرجة بعبارة تدل على حقيقتها، إن كانت مسندة فيكون أخرجه، وإن كانت غير مسندة يقال أورده، وإن كانت مضاعفة يقول روية ولا يقول جاء. وهذه العبارات هي التي ينبغي أن يلتزم بها، ونشكر وما نزال أو نتعلم من الإمام الجويني، وهو ملقب في ذلك الوقت بإمام الحرمين مش حرم واحد، إنه لما البيهقي أرسل له الرسالة دي توقف تماما عن إنه هو يذكر الأدلة في كتابه الذي جمع فيه أدلة مسائل المذهب الشافعي. تفضل مولانا. ولم ينفرد بذلك، فالحاكم الرفع لهذا أيضا أثبت، لم ينفرد يعني الفخر الرازي يقصد، حيث ترجم عليه في علومه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل معه في الترجمة كنا نفعل وكان يقال ونحو ذلك مما مضى. بل حكى ابن عبد البر إجماعهم على أن قول أبي هريرة رضي الله عنه وقد رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الآذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أنه مسند. وأدخل في كتابه التقصي الموضوع لما في الموطأ من المرفوع. طبعا التقصي ده هو مختصر التمهيد، وهو زمان اللي كان في إيدنا مدة طويلة كثيرة، يعني أجيال تخرجت وليس بيدها إلا التقصي ده، ما كانش التمهيد. وكان قبل ما يطلع أجزاء التمهيد يعني كان الناس تتلقف الأجزاء اللي هي من أصل الكتاب، فلذلك المعلومات اللي منقولة في الهوامش الكتب الآن عن التقصي محتاجة إن هي تنزل مرة تانية على ما في نفس أصل الكتاب اللي هو التمهيد. وإن كان التمهيد ما زال حتى اللحظة اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها دي بحاجة إلى تحقيق جديد يتمتع بعناية بسلامة النص وأيضا بتخريج النصوص من المصادر التي أصبحت متاحة، ولم يفعل هذا أحد حتى الآن. وأدخل في كتابه التقصي الموضوع لما في الموطأ من المرفوع. أيوة، إن موضوع التقصي هو هذا، بيان الأحاديث المرفوعة في موطأ مالك، هو هذا المقصود، لأن الإمام ابن عبد البر بنى يعني التمهيد على هذا، وما يذكره من المراسيل ذكره في الآخر وتكلم عليه ببيان من وصله وكذا في مبحث يعني خاص به. لما في الموطأ من المرفوع عدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة، منها حديث سهل بن أبي حسمة في صلاة الخوف وصرح في التمهيد بأنه لا يقال من جهة الرأي. أيوة يعني شرح إنه هو ليه حطيته هنا مع إنه ما فيش فيه رب، قال أنا حطيته بناء على أنه مرفوع حكما، لكن يعني في باب التخريج لا ينبغي ان احنا واحنا بنخرج الحديث نقول ان هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي الشيخ السخاوي ينبه في الاخر ان مع كوننا قلنا ان الحديث في هذه الصيغ السبعة اللي تكلمنا عليها له حكم الرب، لكننا عند التخريج لا نجعل عبارة التخريج المرفوع هي التي يعبر بها، وإنما تذكر عبارة تدل على أن الرواية في المصدر نصها كذا أو عبارتها أو شأنها كذا، ثم بعد ذلك ينبه إن لها حكم الرفع أو ليس لها حكم الرفع. تفضل. أبو عمرو الداني قد أبو عمرو الداني ده كتابه ما اتطبعش إلا بقاله 10 سنين بس، فلذلك هتلاقي أنت كتب الشيخ ما وقفش عليه، بس هو اللي احنا بنرجوه من إخواننا المحققين إنه لما يجي نص زي ده يقول لك يا أخي هقول ما لقيتوش يبقى يعني عيب في الكتاب. لا مش عيب، ده أنت لما تقول ما لقيتوش تساعد الناس على انها تهتم بيه، يمكن ان ما لقوش بواسطه مصدر اصلي يلاقوه بواسطه مصدر وسيط او كده. فكثير من اللي بيدخلوا مجال التحقيق يعني بغير كفاءه، اما يلاقي واحد زي ده ابو عمرو الداني يقوم يترجم له، واحيانا يترجم له من الاعلام للزريكلي، لان يقول لك مش كلها كتب تراجم، لكن يقول ان انا لم اجد كلام ابو عمرو الداني ده، لا ما يقولش. هو احنا مش عايزين ترجمه، ما هو كل واحد يقدر يجيب ترجمه ابو عمرو الداني، لكن احنا عايزين كلام ابو عمرو الداني ده اين هو، فانت قول لنا لقيته او ما لقيتوش، لكن تترجم لده وتنسحب من الموقف وتبقى حققه ودققه وعلق عليه ويقول لك طب انا عملت كده، انت نفسك اديك شيخ كبير اهو عملت ايه. انا بحترم نفسي ما اقدرش اقول حاجه الا اذا كانت يعني تبقى مناسبه، والا يبقى اللي احنا بنقوله للناس يتعلموه احنا بننقضه. الشاهد ان كلام ابو عمرو الداني ده موجود في كتاب الطبع اللي هو طبعا الشيخ محمد هو اللي بيع الكتاب، كتاب اللي هو بيان المسند والمرسل والمنقطع، كتيب صغير كده، فالكلام ده موجود فيه يمثل فصل، الحتة الصغيرة دي فصل كامل، لذلك السخاوي حازف منه، مش هو ده نص كلام أبو عمرو. والوقوف على كلام أبو عمرو سيجعل الكلام أوضح بكثير مما ذكره الشيخ السخاوي هنا، وطبعا السخاوي مستفيد من نكت شيخه الحافظ ابن حجر برضو اللي حقق النكت الشيخ ربيع لما عمله ما حولش النص ده على حاجة، وبرضو مع انها كانت رسالة محكمة ما قالش لقيته ولا ما لقيتوش، راح مترجم للراجل ومنسحب. المفروض المحقق يقول والله أنا ما لقيتش لم أقف عليه، مش عيب، هذا ليس عيبا، ولكن ينبه القارئ إن النص ده محتاج إلى البحث، لأنه لو بحثت الناس عن أصل الكلام ده هيلاقي فيها تفاصيل، بل يجد إن الشيخ أبو عمرو راوي الحديث ده اللي هو ممثل به بإسناده، وأبو عمرو ده كان متوفى 440 وكان ملتزم الإسناد. تفضل يا شيخ. فقال أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند. طبعا قولا بقى لما تقرأ الكلام بس هو مقطع بسيط كمالة الكلام، إنه هو قد يحكي الصحابي قولا لا يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسميه، يعني ما يذكرش اسم النبي صلى الله عليه وسلم بل يوقفه على نفسه. فالسخاوي راح شايل الكوبليه ده كله وراح حاطط الايه المختصر اللي فيه. ودي يا اخوان كل اللي بيحققوا الكتب يصادفوا بهذا، يقول لك والله انا برجع للنصوص بجد انها مش مطابقه للنص اللي معايا. فيبقى الحل ايه؟ الحل ان كل من نقل عن غيره حسب يعني خبرتي تصرف فيما ينقله، قليل او نادرا ما تجد انه هو يلتزم بالنص. ولذلك لما تنقل انت نص بالواسطه انسبه للمصدر اللي انت جبت منه، حتى اذا كان فيه حذف او فيه عوز او فيه حتى خطا يبقى انت بريء من العهده. لكن كونك تقول هو يقول هنا قال الداني وانت تقول قال الداني، يبقى انت ساعدت على تداول النص الناقص الذي لو انه وجد الكامل منه لافاد افاده ليست في هذا النص المختصر. بس هو جاب زبده الكلام، يعني مش اختصره اختصار مخل، لا هو اختصاره ليس مخلا لكنه كان ينبغي أن يقول ما خلاصته كذا، بحيث ينبه القارئ أن ليس هذا نص. فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف. خلي بالك يخرجه دي أن ناس بيقول لك ما كلمة يخرجه ما تستعملش إلا للعزو. أو ده الراجل أهو السخاوي وأبو عمرو الدين الراجل ميت سنة 440 يقول يا ناس كلمة يخرجه معناها يرويه بإسناد، وأن التفريق بين يخرجه وبين أخرجه ليس له مستند علمي. كحديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة. هو يروي بقى، فلما ترجع أنت تلاقيه يروي حديث أبو صالح ده بسنده هو مش بسند البخاري. كحديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. من ضمن الحاجات اللي جيدة عند الحافظ ابن حجر أنه هو حط لا يروحن رائحة الجنة، ما حطش مائلات مميلات ومشي، لأن لما تعملها كده يبقى عادي ما فيش إشكال، إنما لما تقول لا يروحن رائحة الجنة ده المفروض يوضع لأن هي نتيجة هذا العمل. فلذلك يعني كمالة النص ده لا يروحن رائحة الجنة موجودة في كلام الحافظ ابن حجر، ومفروض اللي ينقل يضيف اللي دي أو يقول كمالة الحديث أو كلام من هذا. ليه؟ لأنك أنت لما تنقل حديث تنقله على الأقل كما هو عند المنقول منه. فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند. أيوة. وقال ابن العربي في القبس برضو انت ما تقرأ تلاقي فمثل هذا لا يقال بالرأي بينها وبين النص ده حوالي 10 سطور تانيين هو شايله، لأنه ذكر الحديث ده وذكر حديث تاني بسنده برضو ثم قال فمثل هذا، فمفروض انه عند النقل يقول ثم ذكر مثالا آخر ثم عقب بكذا، بحيث تخلي القارئ اللي يقرأ كلامك انت يعرف ان في هذا الكتاب مزيدا من الفائدة ليست موجودة فيما هو منقول. وقال ابن العربي في القبس برضو طبعا القبس ده ما كانش موجود الا يعني ما تحققش في مكة. انا اذكر ان اللي حققوه طلبة الدراسات العليا في مكة القبس في شرح موطأ مالك بن انس، يعني لغاية مثلا 30 سنة أو 35 سنة ما كانش الكتاب، لكن هو مطبوع الآن وفي أيدين الناس. ولكن قبل هذا التاريخ ما كانش موجود إلا مخطوط، بل نسخه عزيزة ليست كثيرة. وقال ابن العربي في القبس: إذا قال الصحابي قولا لا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند كالمسند بقى خلاص. أما يقول كالمسند خلاص يعني ليس مسندا بحسب ما نخرجه، احنا نقول كذا كذا إلى مثلا ابن عباس أو إلى الصحابي من قوله، أو نقول موقوفا عند التخريج. وتخلي بقى اللي يقول إنه هو لحكم الرفع الذي يبحث في دلالة هذا المتن، هل هو مما يدخله الرأي أو مما لا يدخله الرأي. لكن أنت كمخرج تقول كده إنه هو موقوفا على ابن عباس أو من قول ابن عباس، حتى يفهم القارئ، لأنه نفس الروايات اللي هي فيها العبارات دي إذا خرجناها أو كتب التخريج الآن بتجيب لها روايات مرفوعة، فلذلك لا تقول إنها مرفوعة أو في حكم المرفوع وأنت تخرج، إنما وأنت تستعمل هذا النص تقول هذا. إذا كنت يعني تكبر به طريقا آخر تقوي به تقول الكلام ده. وهو الظاهر من احتجاج الشافعي رحمه الله في الجديد بقول عائشة. معروف طبعا الجديد إخواننا الشافعية اللي موجودين أو يعني علماء الشافعية يعرفون التفريق بين كتب الجديد في الإمام الشافعي وكتب القديم. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، حيث أعطاه حكم الرفع لكونه مما لا مجال للرأي فيه، وإلا فقد نص على أن قول الصحابي ليس بحجة. أيوة، يعني هو قال الرواية دي وإن كانت من قول صحابي لكنها تعتبر بمثابة المسند. ومن أمثلة ذلك أيضا قول أبي هريرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طبعا الدعوة هنا ما هيش الدعوة بتاعة يعني الدعوة إلى الله، دي الدعوة فضلة خيركم إلى السندوتشات والحاجات دي، الوليمة العرس، لأن الحديث مخرج في كتاب النكاح، فدي دعوة كلنا نلبيها يعني أبدا ونسارع إليها. وقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، ومخرج الحديث روايات مكتوبة تحت، روايات موقوفة وروايات معلقة. لكن قد جوز شيخنا في ذلك وما يشبهه احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، بل يمكن أن يقال ذلك اللي هو التأسيم اللي هو فقد عصى، يعني إنه هو المعصية هي اللي احنا استفدنا منها الرفع الحكمي، لأن الذي يملك الحكم بالمعصية والحكم بالطاعة هو المشرع صلى الله عليه وسلم. فهو الحافظ ابن حجر قال ان ايضا احتمال ان يكون الحكم بالمعصية ليس بالنص النبوي ولكن بالاجماع مثلا، فلذلك يعني لها الاحتمال. لكن الظاهر اللي حكم به الامام الشافعي رحمه الله انه هو يعني يفيد الرفع الحكمي. وما يشبه احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، بل يمكن أن يقال ذلك أيضا في الحديث الأول اللي هو أيضا عصى أبو القاسم. أما الساحر فلقوله تعالى: من أتى ساحرا فقد كفر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تلاحظوا بقى حكاية اللي يعني التأييد، انه هنا بيأيد الرواية بآية، ومعروف ان المحدثين لا يقوون الرواية الضعيفة بمعنى الآية، إنما الفقهاء يصنعون هكذا. والإمام البيهقي اللي يقرأ منكم سنن الكبرى تحديدا يجد أنه إذا كان الحديث ضعيفا يعضده بآية قرآنية، لأنه هو في مقام الاستدلال، في مش في مقام بيان الرفع والوقف. فده في عند الفقهاء ماشي، ما فيش إشكال أن يقوى الحديث الضعيف بالآية، هذا مسلك يسلكه الفقهاء لأنهم مستدلون، ليسوا في صنعة التضعيف والتصحيح. وأما العراف وهو المنجم فلقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيبقى رجعنا إلى معنى آية ترجع إلى الحكم الشرعي الذي أنزله الله. قال شيخنا لكن الأول يعني الحكم لها بالرفع أظهر منتهى. أيوة الأظهر أو السياق. وهم عندهم قاعدة أصولية يا مشايخنا إن الأظهر الشيء الأظهر في المسألة أولى أن يتبع. ده من من من من من جوانب أو من قرائن الترجيح، إذا كان النص الأظهر فيه ما يستفاد كذا فهو حقه أن يتبع. على أن حديث ابن مسعود وإن جاء من أوجه عنه بصورة الموقوف فقد جاء من بعضها بالتصريح بالرفع. خلي بالكم بقى في الحكاية دي إن هو ياجي مرفوع مرة وموقوف مرة، ده له حالتين. الحالة الأولى إن يكون الرفع من طريق صحابي والوقف من طريق صحابي تاني، وما فيش أي راوي في إسناد الطريقين يلتقي مع إسناد الآخر في مدار، فهو ده اللي نقصده. لكن إذا خرجنا الموقوف وخرجنا المرفوع وجدناهما يشتركان في راوي يبقى ده علة، ويبقى اسمه تعارض الرفع والوقف. وفي الحالة دي طبعا الأصوليين يقول لك العبرة بمن رفع، المحدثين يقولوا لا مش العبرة بمن رفع، العبرة بما يترجح. ليه؟ افتح كتب العلل انت مادام مش مصدقنا، هتلاقي ان كثير من الروايات اللي تعارض فيها الرفع والوقف ان الوقف من طريق ضعيف والرفع من طريق ثقة أو العكس. فلذلك هل يصل بنا الأمر أنه نحكم على الرواية بمقتضى اللي هو صرح بها بدون ما ننظر في بقية الإسناد؟ قال لك الأصوليين عندهم كده. نقول لا والله إحنا الأصوليين أولا مش متفقين على هذا، منهم من يقول العبرة بالراجع. المحدثين وإن كان النووي ينقل عنهم يقول إنه جمهور المحدثين على كده، لا هذا النقل من الإمام النووي رحمة الله عليه ليس مطابق للواقع. فلذلك التعدد في الراوي الأخير يجب أن يرجع به إلى بقية الإسناد في الأول، فإن اشترك الإسنادان في مدار يكون أحدهما معلا للآخر وننظر في من يكون أقوى منهما. أما إن كان الإسناد كل الرواة غير رواة الوجه فهذا هو المقصود في هذا المكان. وإن كان الكتاب الذي ألف في جمع الموقوفات هينبه عليه الشيخ السخاوي لم يتمحض لهذا، يذكر برضو موقوف ويكون هو من باب التعارض الرفع والوقف. ولذلك عليك انك انت قبل ما تاخد النص وتحكم بوقفه انك انت تخرجه وتنظر هل هو بإسناد آخر فيقوي أحدهما الآخر، أو أن بينهما مدارا فيعل أحدهما الآخر. دول هو اللي يجب الانتباه إليها. وده اللي بيخلينا نعيد مرة تانية أن التخريج لازم يرتبط بالإسناد، وأنه لا يحذف منه مراعاة الإسناد، لأنه سيترتب عليه أن نقوي الضعيف بما يعله وهكذا. بل في صحيح مسلم من حديث صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. في كتاب الطب ده، الحديث ده عند مسلم في كتاب الطب. ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث كعب الأحبار بحديث: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، فقال له كعب: أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقال له أبو هريرة: نعم. معنى كده أن القضية كانت مسارة من أيام الصحابة، مش إحنا الآن بنحيي أو يعني نطرق بابا متأخرا أو فكر فيه العلماء المتأخرون. لا، إن حتى الصحابة كانوا يراعون هذا الأمر، إنه هل من وقف ليس لديه رفعا، أو أن من وقف يعرف الرفع ولكنه تحرج في ذلك، فلذلك يقولون أنت سمعت. وفي صحيح مسلم برضو السيدة عائشة رضي الله عنها بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، إنه هو لما قالت لابن أختها روح اسمع منه لأنه كان عنده أحاديث كثيرة، فجاب لها حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، فلما رجع قال لها ده سمعت منه كذا، قالت له أنت ارجع لاني أسأله هل سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لأن سيدنا عبد الله بن عمرو كان معروف بأنه وقف على كتب أهل الكتاب، وكان يحدث الناس أو يحكي مع الناس بما قرأه فيه. فعائشة قالت لابن أختها ارجع تاني، وطبعا دي موجودة في صحيح مسلم، إنها أول سنة في الحجة الأولانية قالت له روح اسمع من عمرو بن العاص لأن عنده أحاديث، وده اعتراف من السيدة عائشة أن سيدنا عبد الله بن عمرو كان أكثر حديثا من غيره، أو على الأقل كان أكثر حديثا منها، هي يعرف أحاديث ليست هي تعرفها. فلما قال لها أنا سمعت منه كذا، السنة اللي بعديها في الحج قالت له عبد الله بن عمرو جه، فأنت ارجع قل له أنت الحديث ده سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فرجع فعلا وسأله، فقال له إن أنا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فعائشة قارنت الرواية اللي هو قالها لها ابن أختها في السنة الأولى، والرواية اللي هو كتبها تاني عن عبد الله بن عمرو في السنة الثانية، قالت إنه صدق لأنه لم يسقط حرفا من الرواية الأولى، وده في صحيح مسلم. فضل يا شيخ. فده دليل على ان المناهج النقد دي مش من اصطناع المتأخرين ولا من اصطناع العلماء دون مستند من السابقين، وانما كثير منها مستمد مما فعله واخذ به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. فقال له أبو هريرة نعم، وتكرر ذلك مرارا، فقال له أبو هريرة أفأقرأ التوراة؟ آخر مزيء منه بقى قال له أنت عمال تسألني كذا أنت، لأن معناته أن هم كانوا عارفين بعض، أن في ناس معروفة بقراءة التوراة، فقال له حد قال لك عليها أن أنا بقرأ التوراة؟ سألتني كذا مرة ليه؟ فإذا كان المفهوم ده موجود حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم. أخرجه البخاري في الجن من بدء الخلق من صحيحه. قال شيخنا فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي فيه يعني في هذا الحديث دلالة، لأن أبو هريرة مطعون فيه زي ما أنتم عارفين، ومن ضمن الطعون أنه هو يعني كان يأخذ من أهل الكتاب، فقال إن الحديث ده دليل على أن أبا هريرة لم يكن يأخذ الأحاديث التي كسرت روايته لا إلا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع انتهى. وهذا يقتضي تقييد الحكم بالرفع بصدوره عمن لم يأخذ عن أهل الكتاب. يعني ده التقييد بقى الجاي، إنه إمتى نعتبر الحديث ده مرفوع حكما؟ إذا كان مثلا ليس من رواية عمرو بن العاص، ولا من رواية كعب الأحبار، ولا من رواية عبد الله بن سلام، الذين عرفوا بأنهم قد قرأوا كتب أهل الكتاب، لا تكذيبا لهم ولكن احتياطا، لأنهم كانوا ما ينقلونه عن أهل الكتاب لا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسبونه لأنفسهم. وقد صرح بذلك فقال في مسألة تفسير الصحابي الماضية ما نصه، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب. طبعا ده دليل على أنكم لما تتبعوا انتوا حكاية كتب أهل الكتاب دي ومحافظة المسلمين على ما وقفوا عليه منها، وتقارنوا بمكتبات المسلمين التي كل من حاربهم أغرق كتبهم أو أحرقها من أول التتار لحد الإنجليز. وهناك مكتبة في موطن الأكراد العراقية اسمها المكتبة السليمانية، معمول لها فيرس مجلدين، الرجل كاتب في المقدمة إن المكتبة دي هي ما تبقى بعد ما الإنجليز حلوا في هذه المنطقة، جمعوا الكتب اللي كانت في المساجد واللي كانت عند الناس ووضعوها في ميدان وأشعلوا فيها النيران. فاحنا بعد ما مشوا هم أشعلوا النيران ومشوا، لأنهم توقعوا أن الناس هتطلع عليهم تعتدي عليهم، فقال انه بعد ما مشوا هم احنا طفينا الحريق، والمكتبة دي من اللي سلم من الحريق. وفي هذه المكتبة جزئين من كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. فده دليل على الفرق بين المسلمين حينما يتغلبوا على عدوهم، وكيف انهم لا يكونوا متجاوزين للحدود التي تنظمها قواعد القتال، وبين من اعتدى عليهم من أعدائهم سواء من اليهود أو من الصليبيين أو من غيرهم أو من التتر والمغول، أنهم كانوا يعتدون أكثر من الخلق على التراث، لأنهم يقول لك إن الناس دي ما بتعرفش في وشنا الا لعقيدتها التي تستمدها من تراثها، ولذلك كان حربهم للتراث يوازي بالضبط حربهم للمخلوقات. حجر الرشيد راح فين؟ اللي هو فك اللغه كلها خدوه الصليبيين وفضل عندهم، ما عرفش ناس بيقولوا دلوقتي هيجيبوه ولا ايه، لكن هيجيبوه بعد ايه؟ فكان هذا من ضمن ما ينبغي الناس اللي بيتهموا الإسلام ويقول لك إنه بالسيف وأنه كذا، كل اللي عملوه ده أعداء الإسلام في المسلمين وفي تراثهم، ما هوش سبة في جبينهم لما أنتوا جايين دلوقتي تقولوا المسلمين هم اللي بيقتلوا بالسيف وينشروا بالسيف. فهذه الرجل هو من غير ما حد يقوله ما وإلا كان يقدر عبد عمرو بن العاص كان يقدر يولع فيها النار، ايه اللي كان هيحوشه؟ لكن هو رجل مسلم وملتزم بقواعد الجهاد، ان انت مهمتك ان تقهر عدوك ليس ان تحرق، وليس ايضا ان تعتدي على النساء ولا الأطفال ولا الشيخ الكبير، يعني هي حرب إن دعت الضرورة إليها فهي أخلاقية بجميع المقاييس. فضل مولانا. فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه وربما قال له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة. يعني شوف الأريحية، إنه حتى هو يسمح وهو صحابي وله مكانته، إن اللي قاعدين يسمعوه يقولوا له: لا بلاش والله، اتكلمنا عن الكتب اللي انت جبتها دي، حدثنا عن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه هو لا يعارضهم مثلا أو يزجرهم أو يقول لهم كذا، كل هذا دليل على موقف المسلمين ممن جاهدوهم وأنهم كانوا أخلاقيين قبل أن يكونوا فاتحين. فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية الرفع لقوة الاحتمال. أيوة. ولم يتعرض لتجويزه السابق. لم يتعرض الشيخ ابن حجر، لأن هو ده كله ناخل الشيخ السخاوي من نكت الحافظ، وده اللي خلى البحث ده أو اللي هو المرفوع حكما ده إن احنا نديله أولوية، وأنه ينبغي إنه هو يذكر بعد المرفوع الصريح حتى يجعل القارئ لعلم المصطلح يتبين ما هو منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إما لفظا وإما معنا. ولم يتعرض لتجويزه السابق لكون الأظهر كما قال خلافه وسبقه شيخه الشارح لهذا التقييد. طبعا ده اعتذار عنه، إنما هو ممكن يكون الحافظ تركه لأي سبب آخر، إنه هو لأن النكت دي كان عبارة عن أبحاث متفرقة هو بيجمعها وليست تأليفا متصلا بحيث إنه يستوفي جميع جوانب البحث المطلوب. بس كويس إنه هو الشيخ السخاوي بيجيب عن شيخه، لأن من يشرح كتابا عليه ألا يكسر من انتقاد الكتاب المشروح إلا في الضرورة. فإنه بعد أن نقل أن كثيرا من ما يشنع ابن حزم في المحلى على القائلين بالرفع، يعني في أصل المسألة، قال ما ملخصه. حلو، ما ملخصه دي لو قال على أبو عمرو الداني ما ملخصه كان بقى كويس جدا. لذلك أنت لما تيجي تنقل اعمل زي كده بقى، هو هنا مشي منهاجي كويس، لكن في الموضع السابق لا، هو قال الملخص بس ما قالش ما ملخصه. ولإنكاره وجه، فإنه وإن كان مما لا مجال للرأي فيه يحتمل أن يكون ذلك الصحابي سمعه من أهل الكتاب ككعب الأحبار حين سمع منه العبادلة وغيرهم. العبادلة معروفين، العبادلة من الصحابة معروفين يا أخوان، أربعة ولا لا؟ أربعة. نعم. مع قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. المقصود يعني تعرفوا أخبارهم المتعلقة بهم، وموجود طبعا في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري أشياء متعلقة بأحوالهم، كان في من كان قبلكم أو كان في بني إسرائيل كذا. ليس معنى إنه بيمتنعوا عن هذا، إنما المانع جاي من أنك أنت لا تبين أن هذه الرواية من مصدرها كذا. هذا المقصود. المقصود إنه أنك أنت لا تنقل ما عندهم دون بيان أنه مما عندهم وليس مما عندنا. ولو حد فيكم يقرأ إحياء علوم الدين يقول كذا في الإسرائيليات كذا، أو يقول وقال عيسى بن مريم كذا. ليه؟ لأنه عارف أنه مدام قال عيسى بن مريم إن هذا القول منقول عن الإسرائيليات، وهو وجد أنه هو يناسب المقام. قلت: وفي ذلك نظر، فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسود حكاية شيء من الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك من غير عزو. من غير عزو، خلي بالك من قيد، من غير عزو. اللي احنا كله بنمنع منه انك انت لا تبين انت واخد هذا الكلام من اين. لكن لما تجي تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام او ان احنا كلنا هنحشر في الجنة وهناخد 15 قصر وكذا كذا، ولا قلتش انت جايب الكلام ده منين، لا ما ينفعش. هو ده المحظور، انت بين من اين اتيت بما تحدث الناس به، هو ده اللي ممنوع. لكن انك تقول انه كان في الكتب القديمة كذا، خلاص يبقى كل السامعين يعرفوا انك انت لست مستندا الى اي مصدر تشريعي. وطبعا دي كان لها مكان لو انتوا في سني، طبعا ان شاء الله كله ربنا يبلغكم هذا السن في الصحة والعافية، تعرفوا ان احنا اننا كن مسجد القرية اللي عندنا الشيخ اللي كان فيه كان جايب موضوعات ابن الجوزي، وطبعا يقرا منها والناس تبكي، وانا في الوقت ده صغير السن وما كانش ممكن يمكنني من الكتاب ده. لما كبرت الكتاب فضل يتوارث، الرجل توفي والشيخ اللي جه بعديه، لما كبرت ورحت الازهر فتحت الكتاب لقيته مكتوب عليه موضوعات، وعرفت ان هم البكا اللي بكوه ده كله كان على حديث موضوع. من غير عزو مع آية أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، التي جنح البخاري إلى تبيين قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. نعم. بها وعلمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف، بحيث سمى ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية الصادقة احترازا عن الصحيفة اليرموكية. أيوة فضل. وقال كعب الأحبار، دي بقى من الأدلة انه كان مع كونه بينقل عن أهل الكتاب لكن كان يميز بحيث لا يختلط ما سمعه من الرسول أو ما كتبه عن الرسول بما يحدث به عن الكتب التي وقف عليها. وقال كعب الأحبار حين سأل أبا مسلم الخولاني كيف تجد قومك لك، قال مكرمين، ما نصه ما صدق ما صدق ما صدق. طبعا مكرمين يعني بيقول له قومك محترمينك، ولا قال والله الناس كويسين معايا وكده، مكرمين. قال مكرمين ما نصه ما صدقتني التوراة، لأن فيها إذا ما كان رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه. أيوة، وطبعا دي ما كانتش حاصلة بالنسبة له، إنه هو لم يكن من بغي عليهم. وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في أمرنا ونهينا وكنا نفعل ونحو ذلك، من العبارات اللي تقدمت وبينا الكلام فيها، فحاشاهم من ذلك خصوصا. وقد منع عمر رضي الله عنه كعبا من التحديث بذلك قائلا لتتركنه أو لألحقنك بأرض القردة. لألحقنك بأرض القردة. نعم. وأصرح منه منع ابن عباس له ولو وافق كتابنا. ليك طبعا منع ابن عباس الاحتياط، يعني قال له حتى اللي يوافق ما عندنا بلاش أرح الناس به. ومعروف لحضراتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى حديثه الذي كان يقول مع أنه مكلف بالبيان كان ينهى في وقت من الأوقات في البداية عن كتابته خشية أن يشتبه أو يشترك مع القرآن الكريم. والحديث محضوا كتاب الله. وقال إنه لا حاجة بنا إلى ذلك. وكذلك نهى عن مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة، بل امتنعت عائشة من قبول هدية رجل معللة المنع بكونه ينعت معللة المنع. معللة المنع يعني قالت إن سبب منعي هو كذا، معللة المنع بكونه ينعت الكتب الأول الأول. وقال أبو بكر كتب الأول تطلق على التوراة وعلى الإنجيل وعلى التلمود اللي هو شرح التوراة. وقال أبو بكر بن عياش قلت للأعمش ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. أيوة. ولا ينافيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إيه ما فيش طبعا، لأن ما نحدثوا عنهم يعني اذكروا أخبارهم واعتبروا بما حصل لهم أنهم قتلوا الأنبياء، أنهم كانوا مسخ منهم قردة وخنازير، إنه كذا اذكروه، لأن نفس القرآن الكريم وقال إن في قصصهم عبرة، لكن المقصود ألا تنسب إليهم ما هو من أصول الشرع الذي شرعه الله للأمة الإسلامية. فهو خاص بما وقع فيه من الحوادث والأخبار المحكية عنهم لما في ذلك من العبرة والعظة. والآية لقد كان في قصصهم بأولي الألباب، بدليل قوله تلوه في رواية فإنه كانت فيهم الأعاجيب. يعني أنه جاء بعد هذه العبارة في رواية النهي عن التحديث معلل بأنه كان فيهم الأعاجيب. وما أحسن قول بعض أئمتنا هذا دال على سماعه للفرجة لا للحجة. طبعا بعدي عوز أنك تحط النص ده في الحاسب وتقول له اعمل معروف، شوف لنا السخاوي يقصد مين ببعض أئمته دول. ده ممكن يعني الحاسب الآن يوصلك بها أو بشيء مقارب لها، لأنه هنا لم يصرح بمقولة أو بقائل هذا. كما بسطت ذلك كله واضحا في كتاب الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. طبعا تحريم النقل على الجهة المنهي عنها، حتى لا يقال والله إن أنتوا أهو بتتعصبوا. لا، إحنا المقصود ألا نلبس الكتابين ببعضهما، إحنا نأخذ ما عندهم مما يتفق ويؤخذ منه العبرة، لا نقول فيه شيء، ولكم دينكم ولي دين من هذا الباب. لكن أن ندخله مع القرآن أو مع السنة في مساق واحد ونعتبر أنه يعني كله مضاف إلى الشرع، لا. إذ علم هذا فقد ألحق إذ علم، وإذا النسخة اللي عند الشيخ إذا علم هذا، والاثنين ماشي يعني إذا علم أو إذ علم ما يفرقوش يعني. إذا علم هذا فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضا مما لا مجال للاجتهاد فيه. برضو اللحق ده موجود في القبس في نفس الموضع اللي هو نقل منه الأول، في الجزء والصفحة نفسها 207 دي موجود فيها الكلام السابق، موجود فيها الكلام ده. فنص على أنه سيكون في حكم المرفوع وادعى أنه مذهب مالك. قال خلي بالك من الدعى دي، لأن المالكية بينزعوا في هذا، يقولوا إن نسبته إلى مذهب مالك قولا واحدا نحن ننازعك فيه، لأنه مختلف إنه ده قول مالك ولا هناك قول منقول عنه يخالف هذا، لذلك قال وادعى. ولهذا أدخل عن سعيد بن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلى انتهى. أيوه. خلف المصلى. المصلي. نعم خلف المصلى. وقد يكون ابن المسيب اختص بذلك عن التابعين كما اختص. طبعاً الإمام ما هو بيقول أدخل اللي هو الإمام مالك. وموجود ده في الموطأ. وقد يكون ابن المسيب اختص بذلك عن التابعين كما اختص دونهم بالحكم في قوله من السنة وأمرنا والاحتجاج بمراسيله كما تقرر في أماكنه. الاختصاص في شخص بيبقى لقرائن، فإذا لم توجد هذه القرائن في غير الشخص فيبقى الاختصاص ده خاص به لا يعم غيره. يعني يقول لك ما عملش كده ليه؟ طب ما ابن مسعود عمل، نقول له ده ليس دليلا على إطلاق كل القضايا التي ثبتت عن ابن مسعود. والاحتجاج بمراسيله كما تقرر في أماكنه، ولكن الظاهر أن مذهب مالك هنا التعميم. وبهذا الحكم أجيب من اعترض في إدخال المقطوع والموقوف في علوم الحديث كما أشرت إليه في المقطوع. طبعا هو المعروف أن الإدخال ده وبرضو ما عرفش مين من الإخوة كان قال أن الخطيب البغدادي أدخل في علوم الحديث ما ليس منها، وما من علم من العلوم الشرعية إلا وله تعلق بغيره، وأنه ينقل أحيانا في كتب التخصصات غير الحديثية ما يحتاجه الحديثي. فلذلك الفصل الكامل بين العلوم سواء في قواعدها ككل أو في تفصيلاتها مش وارد، إنما وارد إن الاصطلاح يختلف، وارد ما فيش إشكال، وكل تخصص يمشي على اصطلاح، لا لشيء إلا لكي يفهم النص في ضوء الكتاب الذي أو التخصص الذي نحن بصدده فقط، لكن إنه ليس هناك فصل قاطع تماما بين هذه العلوم وهذه، لأنه مثلا لو أنت ترجع لكتب التفسير تجد فيها أشياء كثيرة جدا متعلقة بالحديث، ترجع أيضا لكتب الحديث تجد فيها أشياء كثيرة متعلقة بالتفسير، والإمام البخاري في كتابه عامل كتاب التفسير، نقول له لا والله طلع ده وديه شعبة التفسير. فالفصل الكامل أو دخول بعض الأبحاث في الأخرى ليس معناه أنه ده أمر مرزول، بل هو أمر يعني يستفاد بما فيه من صواب ولا يوافق على ما فيه من خطأ. والفرع السابع ما رواه عن أبي هريرة. قول الفرع السابع والأخير عشان اللي نايم يصحى. الفرع السابع والأخير، وأنه إحنا يعني إيه هنختم يعني قريب. والفرع السابع ما رواه عن أبي هريرة بكسر تاء التأنيث. الله أكبر. قاعد التأنيث وقف يا شيخ سعيد. صلى الله عليه. والفرع السابع ما رواه عن أبي هريرة بكسر تاء التأنيث رضي الله عنه محمد أي ابن سيرين، ورواه عنه أي عن ابن سيرين أهل البصرة بفتح الموحدة على المشهور، وكرر أي ابن سيرين أو الراوي من البصريين عنه قال بعد أي بعد أبي هريرة بأنه قال بعده قال قال بحذف فاعل قال. إيه الحكاية بقى؟ قال سيدنا محمد ابن سيرين كان يعني الجزئية دي خاصة برواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أنه هو كان يقول السند لغاية ما يوصل إلى أبي هريرة ثم يقول قال قال، ويذكر المتن دون أن يصرح باسم النبي عليه الصلاة والسلام. أن دي وجدت في الكتب الصحيحة انه بهذا بمصطلح ان ابن سيرين يروي عن ابي هريرة ويذكر مكان بدل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال قال. فانت لما تكون بمنتش واخد بالك من الاصطلاح تقول ان قال هنا مكررة، او تروح حذف انت واحدة وتقول ايه اني مكررة في الاصل فانا حذفتها، نقول لا يا عم في هنا بالذات ما تحذفهاش. ليه؟ قال لأن ده اصطلاح، وان هذا الاصطلاح استعمل في رواية محمد بن سيرين عن ابي هريرة، وان بناء على تكريره للقول مرتين حمل على ان قال الثانية مقصود بها قول النبي وإن لم يصرح به. فلما تلاقيها أنت في النص ما تحذفش قال، وأيضا تعتبر إن هذا هو من المرفوع حكما وهذا أمر خاص أو اصطلاح خاص بالنسبة لمحمد بن سيرين في روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه. أدي مقصود الكلام الحكاية دي. مثاله ما رواه الخطيب في الكفاية من طريق دعلج حدثنا موسى ابن هارون الحمال هو الحمال بحديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. أيوة فانتما تلاقيها قال قال ده ابن سيرين وأبو هريرة ما تجيش يمها، تعرف ان هي ده اصطلاح وأنه هو من المرفوع حكما. ويبقى انتقلنا احنا في هذا المقطع او في هذه النقطة من الاصطلاحات العامة الى الاصطلاحات التي تكون خاصة ببعض من يروون عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد رواه كذلك. نعم شيخ. حكما ام مرفوع؟ هذا ده حكما. حكما لانه ما صرحش فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. برضو للاحتياط والتحرز، وده يعرفك انه يعني خليك يعني تطمئن ان هذه السنة الدخيل فيها مكشوف معروف، والامانة العلمية في رواتها الذين اوصلوها الينا امر لا جدال فيه ولا تشكيك، وإلا كان ما ايسر عليه انه هو قال رسول الله. وقد رواه كذلك النسائي في الكبرى عن عمرو بن زرارة، يعني بيستدلوا ان قال دي ما فيهاش تكرير ولا فيهاش حاجة، ان هي بتوجد في عدة مصادر ومن طرق تحت، لان ابن سيرين تلاقي كذا واحد يروى عنه ويقولوا كده ويبقوا ناس ثقات، فيتعرف ان قال دي مش من الوهم ولا من شيء، وانما هي هكذا ثبتت عنه. عن إسماعيل بن علي عن أيوب، ومن حديث النضر بن شميل عن عبد الله بن عون كلاهما عن ابن سيرين. فالخطيب روى عن موسى المذكور به أي في الآتي كذلك الرفع، فإنه الرفع روى الرفع في الآتي كذلك الرفع، فإنه قال إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع. آدي النص إذا قال حماد، وايضا البصريين هيبقوا فين بقى؟ البصريين هيبقوا تحت في الاسناد، تحت محمد بن سيرين، وهنعرف انهم بصريين بكيف؟ بالمراجعه الكتب التراجم، وهم يفرقون دائما بين الرواه بنسبتهم الى مواطنهم، ولذلك من علوم مصطلح الحديث معرفه اوطان الرواه وبلدانهم، لانها تساعد في التفريق بين الراوي على جهة والراوي على جهة أخرى. وقال الخطيب عقبه قلت للبرقاني، ده نص عام، هو نص عام إجمالي كده، لما ذكروا الخطيب البغدادي قال إنه هو النص بيقول إن حماد بن زيد والبصريون إذا قالوا قال قال فهو مرفوع، هيقولوا قال قال بعد ايه؟ بعد ذكر الصحابي، وهو ممثل هنا في ابي هريره. قلت للبرقاني احسب ان موسى، البرقاني ده شيخ الخطيب، احسب ان موسى عني بهذا القول احاديث ابن سيرين. عنى يعني قصد. عنى بهذا القول احاديث ابن سيرين خاصه، فقال كذا يجب. قال يعني انا اللي اعرفه ان ده خاص بابن سيرين. نقول له طب ما هو النص عام يا مولانا. قال لك والله انه هو حكى الخصوص فهما له، وليس النص نفسه مقيد به، فيبقى الجمع بين كلامه هو وبين التعميم انه هو قال ان ده رأيي، لما يقول كذا يجب يعني ده اللي انا اراه، ان احنا ما نعممهاش، لكن النص المروي اللي في الخطيب هنا عام، فلذلك لو أخذ أحد بعمومه لم يكن عليه إلا مخالفة هذا الفهم فقط، والاجتهاد لا ينسخ ولا يرد باجتهاد غيره ما دام أنه اجتهاد. قال الخطيب ويحققه وساق من يحققه يعني الذي يؤكده، عشان كده بيسموا التحقيق النص، يعني تأكيد سلامته. وساق من طريق بشر بن المفضل عن خالد قال: قال محمد بن سيرين: كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. هذا بقى إيه؟ ممكن نعتبر ده تأكيد خاص بابن سيرين وابو هريرة، لكن النص اللي معانا الثاني انه كل ما يقول حماد ولا البصريين يظل على عمومه. ولذلك أمثلة كثيرة، منها ما رواه البخاري في المناقب من صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن وروى غيره من حديث عبد الوارث عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. الحديث الأخير ده اللي هو مثل به هو موجود في صحيح البخاري، وأنه موجود فيه الصيغة اللي هو ذكرها اللي هو قال أسلم وغفار، يعني ولم يصرح فيها باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وذا أي الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال خاصة عجيب لتصريحه بالتعميم في كل ما رواه عن أبي هريرة، بل لولا ثبوت هذا القول عنه لم يسغ الجزم بالرفع في ذلك، إذ مجرد التكرير من ابن سيرين وغيره على الاحتمال، وإن كان جانب الرفع أقوى. فقد وجدنا الكثير مما جاء عن غير ابن سيرين كذلك جاء بصريح الرفع في رواية أخرى كحديث شعبة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة الأودي. لكن هو أيضا وجود الرفع من طريق آخر قرينة فقط، حتى إنه هو قد يكون أحيانا الرفع ده إسناده ليس بدرجة اللي هو فيه الوقف، فلذلك الرواية المرفوعة هي قرينة فقط استئناسية ولا توصلنا إلى الجزم. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث. وحديث زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه قال: الوتر حق فمن لم يوتر، قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وحديث أبي نعامة السعدي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كيف أنتم، أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة الحديث. فآخرها جاء من حديث أبي العالية البراء عن ابن الصامت بصريح الرفع، والأولان ذكر الخطيب مع قوله شبه فيهما الرفع أنهما جاء من طريقين آخرين مرفوعين. أيوة. خاتمة لو أريد عزم الخاتمة دي مهمة، هي الخاتمة دي متعلقة بالتخريج. نعم. لو أريد عزم لفظ مما جاء بشيء من كنايات الرفع وما كنايات الرفع السبعة. نعم. اللي هي تقدمت كلها. نعم. بدون بقى النظر في انها راجحه او غير راجحه، لان احنا بنبني على النص الموجود، والحكم بركحان الرفع او غيره بيرجع لقرائن اخرى. ولو اريد عزو لفظ مما جاء بشيء من كنايات الرفع وما اشبهها على ما تقرر في هذه الفروع بصريح الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا. أيوة. أنت لا تصرح في التخريج تقول مرفوعا أو رفعه أو كده، لا، حقاش الصيغ اللي احنا قلنا فيها يرفعه أو ينميه، احنا بنحكي الموجود، لكن لا نحكم نحن بحكم منفصل انه هذا مرفوع. نعم. فقد نهى أحمد بن حنبل الفريابي وابن المبارك عيسى بن يونس، يعني اثنين اللي هو أحمد وابن المبارك كل واحد فيهم روى واحد نهى واحد. وابن المبارك عيسى بن يونس الرملي عن رفع حديث حذف السلام حديث سنة. حديث حذف السلام سنة. نعم. وقلنا قبل كده حذف السلام ده ذكرناه في أول حاجة أن معناه يعني تخفيفه بدون تمديد ولا تطويل. وقال المصنف بعد حكايته في تخريجه الكبير للإحياء، طبعا المصنف اللي هو العراقي، وتخريجه الكبير للإحياء دوت مما هو مفتقد، لا يوجد إلا قدر قليل وقف عليه الإمام الزبيدي صاحب القاموس وذكر كثير من نصوصه عندما نقل تخريج العراقي لأحاديث الإحياء. وهذا الكتاب اللي هو الكبير يروي فيه الإمام ابن الحافظ العراقي كل الأحاديث اللي خرجها بإسناده من أول شيوخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كان الحصول عليه أمر يطلبه ويرغب فيه الكثيرون، إلا أنه جاءت فترة على بعض المتشددين إن هم أو المعادين للتصوف إن هم يحرقوا كتب إحياء علوم الدين، فكل ما تعلق بها أصابه من هذا الأمر جانب. وكان يحكى إن الإباضية الموجودين في بين حدود ليبيا وتونس أو في منطقة اسمها جغبوب عندهم نسخة من هذا الكتاب. وما كنت أنا مسجل العراقي أخذت إجازة من الجامعة البحث عن هذا الكتاب. فطبعا رحت يعني ليبيا ورحت طرابلس وسألت يعني إن جغبوب دي لو أنا رحت ألاقي، قال لا هم واحد يعني من طلبة العلم قال لي أنا رحت المكتبة دي بتاعتهم ما لقيتش فيها كتب للشيعة فقط أو الأباضية خصوصا، لكن ما عندهمش لا إحياء علوم الدين ولا شيء يتعلق به. فطبعا رجعت بخفي حنين، وعندهم هم في ليبيا عندها مكتبة برضه مخطوطات للأوقاف، قعدت فيها شهرين وأنا أقرأ يعني في فهارسها، هي ملهاش فهرس لكن لها سجل، برضو ما لقيتش حاجة. فأصبحنا إن هذا التخريج الموجود منه نقول فقط، وهذا القدر اللي هو وقف عليه الإمام الزبيدي ونقل كثير. ويقول كده في أثناء شرح الإحياء قال في الكبير كذا. فالكتاب ده اللي هو ده الحافظ العراقي يبدو كتب في مقدمة أشياء متعلقة بمنهج التخريج، ويعني ماذا يكون هناك من عبارات اصطلاحية لأن هي المناسبة لهذا، وكان يذكرها طبعا بمناسبة تخريج حديث لأن حذف السلام سنة ده موجود في أحاديث الإحياء. فقال المصنف بعد حكايته في تخريجه الكبير للإحياء ما حاصله معناته أن السخاوي يا ابن حجر شافوا الأجزاء دي وكانت موجودة في مصر ده اللي احنا قاعدين فيها، واتسرقت الكتب أو اتحرقت فيما هو معروف من حالات الاستعمار التي مرت بها مصر. وكان الاستعمار عندما يأتي يملك البلاد والعباد بحيث ياخدوا اللي هم عايزينه ما حدش يقول لهم، يخلوا اللي هم عايزينه ما حدش يقول لهم، يشرعوا يعني كل ذلك. اما كنت بسافر يعني واحتك باخواننا اللي هم اهل الجزيره العربيه ويذكرون اشياء عن مصر اقول لهم طالما ما جربتوش الاستعمار ولا جاكم انتوا هنا استعمار، لان ما كانش حاجه ترغب الاستعمار فانه ياتي، إنما كان بيبحث عن الرأس، وكان يعتبر مصر في ذلك الوقت هي الرأس بحيث إذا غلبت أصبح الجسد كله مباح. فأقول لهم لو استعمرتوا زي إحنا ما استعمرنا كنتوا تقدروا تعرفوا، إن إذا قال ما يصليش ما يصليش، إذا قال أبيح البغاء ورخصوا ما حدش يقول، إذا قال الخمر مباحة ما عليهاش عقوبة ما حدش يقول. لو جالكم بقى استعمار تقدروا تقولوا كده، لكن تلومونا وانتوا ما استعمرتوش زينا لا. فطبعا الكتاب كان هنا وابن حجر كان هنا والمكتبة اللي هو كان ابن حجر بيجيب منها هنا ناحية سيدنا الحسين كده قدام المشهد الحسين كانت موجودة، اللي هي اتبنت فيها مساكن شعبية دلوقتي فضلت خيرك كانت المكتبة موجودة في الحتة دي، وكان اللي هو محمود ده اللي هو كاتب السلطان أو سكرتير السلطان، إذا وصل الكتاب إنه يوزنه بالفضة أو الذهب وياخده من اللي عنده الكتاب ياخده. دلوقتي لا تلاقي فضة ولا ذهب، ما فيش دلوقتي إلا السندوتشات والسبح والحاجات اللي هي أصلا اللي أما يجوا المستعمرين يقول لك خليها دي عشان تلهيهم، احنا خايفين من اللي هي نصوص تخليهم يقفوا في وجهنا. تفضل يا مولانا. ما حاصله المنهي عنه عزو هذا القول الى النبي صلى الله عليه وسلم للحكم بالرفع؟ ادي الفرق اهو بين العزو القول وبين الحكم بالرفع. وقالوا في كتاب تخريج ليبين ان للتخريج والعزو قواعد غير مسألة الحكم بالرفع وعدم الحكم بالرفع. وكأنه للتنزيه إن لم يمنع الرواية بالمعنى. بس هذا هو آخر السبعة، وإحنا عندنا دلوقتي هنرجع مرة تانية إلى الموقوف، لأن إحنا السبعة دول متفرعين عن المرفوع. إذا أحيانا الله وجينا الدرس القادم هندرس الموقوف والمقطوع، هما مبحثينهم ندرسهم، ويبقى كده وصلنا إلى أو توقفنا عند مبحث الحديث المرسل إن شاء الله. المرسل بقى مع بعض. وقفنا ما خدناش المسند. خلوا ذمتكم كويسة. طيب خلاص ماشي، يبقى إن شاء الله الدرس الجاي ناخد من المسند، نبدأ من المسند، ونتمنى إن شاء الله إن إحنا إيه نخلص الثلاث أبحاث دول بحيث نبقى واقفين عند المرسل إن أحيانا وأحياكم الله عز وجل. إياك ما حدش يكون عنده أسئلة عشان خطر عندنا مصالح من الحمد لله كده جات منكم ما جاتش منا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.